قالوها أصحاب المثل يا دار الطيب لا تصدق تخيل. المستعد الحضور استعدنا في الجواب. قالوها أصحاب المثل يا دار الطيب لا تصدق تخيل. مسلم يا مسلم واضح صمودك ودمك يترجم صفحة خلودك. قالوها أصحاب المثل يا دار الطيب لتصدق تخيل. قالوها أصحاب المثل يا دار الطيب لتصدق تخيل. مسلم يا مسلم واضح صمودك دمك يترجم صفحة خلودك. مسلم مسلم يا مسلم صفحة خلودة. قالوها قالوها أصحاب المثل يا دار الطيب لتصدق تصير طيب. قالوها أصحاب المثل لتصدق مسلم مسلم يا مسلم واضح صمودة دمك يترجم صفحة خلودك. قالوها قالوها أصحاب المثل يا دار الطيب لتصدق. سمعني سمعني بعد. قالوها أصحاب المثل يا دار الطيب الله لتصدق مسلم مسلم يا مسلم دمك يترجم صفحة خلودك. مسلم يا مسلم واضح صمودك دمك يترجم صفحة خلودك. يا دار أصحاب المثل يا دار الطيب تصدق Thank you. من مرسالة في الكوفة من مرسالة في الكوفة صوتك نيري الريعة ناس الليقة لو أمرك واجب علي هم اللي خانوا عهدك ونقضوا ذيمة من بيعك وانت اللي عهدك أصبح دمك حبر توقيعك مرسلة الضحية من ساحة الموت يتوجه الصوت من مرسلة الضحية من ساحة الموت يتوجه الصوت صوت ويجسد نجم العبودات دمك دمك يترقي صفحك خلودك يا نوها يا دار الطيب لصدق قالوها مسلم يا مسلم الله دمك يترجم ابدا بعياقي نار تسأل وهذا السوق علي بالي ناس اللي سيبت دمك يا ابن الخيدة بمن خيدع الوالي ما تعلم ما تعلم الغوة دمت عادي زي وغالي فكرت بس سيب شكلة ما فكرت بالتالي وعدم تفكر بالطمع جمع الأموال يخدمها دجال وعدم تفكر بالطمع جمع الأموال يخدمها دجال وانت بثباتك قابل جهودك جنك يترجم صفحة خلودك قالوها أصحاب المسيح قالوها هلا هلا الحاج جابر الكاظمي تاريخي لك يا مسلم من ضحيتك زاهر تخسد عيده لو رادت بكثرة عددها لا تنظري على الماضي خل تنظري على الحاضر تشاهد جيوشك أكثر تشاهد جيوشك لك أكثر من جيش من يستعدير دولك ما عش ألف الليبي فرجوا عن الدين وإحنا ملايين دولك ما عش ألف الليبي فرجوا عن الدين وإحنا ملايين من ذكرياتك نعرف شهودك سمك يترجم صفحك سنودك قالوها حسين يا حسين شهر المحرم له أوضح دليل قديم ليلة الخامس باسمه للذكرى صارت موسم وأوضح صورها Thank you. God. نصاب يا يمه. نرجع نرجع للحسن ان شاء الله. ما يبقى حسني الظالي مهما قيمة بظلمة لا بديزوني ونرجع القبرك ونصار يا يما وذاك الظالي حي الطاهر بلهفة قاضر بلهفة قاضر الشامل يا مسلم أهي مديحة الحلمة يا بدي دورنا الفلك والظلم ينزاح ونعوض الراح إن شاء الله. يا بدي دورنا الفلك والظلم ينزاح ونعوض الراح وعينينا تنعي وعلينا تنعيم من هذا جودة وجنك يترجم صفحة صلودة لوهة لوهة أصحاب المسجد الله يصدد قالوها Amen.